إن الله كان لطيفا لطيفا خبيرا. كثيرا وذاكرا ما كان لمؤمن وما مؤمن

يا وكفى بالله حسيبا. All right. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما الكافرين والمنافقين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله.